بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على محفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. الإمام الكفراوي. باب خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وباب مضاف والعطف مضاف إليه مجرور بالكثرة الظاهرة. ومعنى العطف لغة الميل، يقال عطف عليه إذا مال نحوه بالرفق والرحمة. وفي الاصطلاح اسمان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وفي الاصطلاح اسمان: عطف بيان، وهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. طيب، يعني العطف عندنا عطف بيان، العطف نسب. العطف البيان يكون مبينا وموضحا ومخصصا لمتبوعه، ويكون جامد. وسمي بذلك لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به أو خصصه. واضح؟ نعم. فالموضح لمتبوعه في المعارف نحو: وجاء أبو حفص عمر. طيب، بالنسبة لقوله الموضح لمتبوعه في المعارف، فهو كالنعت، لذلك قد يكون شيء واحد يعرف إما عطف بيان أو بدل أو حتى نعت. والله إلا أنه جامد. قلنا نحن النعت يكون جامدا، يكون مشتقا. والمعنى أنه يحصل باجتماعه مع مدفوعه من الإيضاح والبيان ما لا يوجد في المدفوع وحده، فلا يشترط في عطف البيان أن يكون في حد ذاته أوضح من المتبوع. لو تتذكرون أن الصفة تكون أوضح من الموصوف، فلا يشترط في عطف البيان ذلك. نعم، بل ذلك هو الغالب فيه، لكن لا يشترط أن يكون عطف البيان أوضح من المتبوع. نعم، هذا في قولها الموضح له، الموضح للمتبوع في المعارف والمخصص له في النكرات، نحو قوله تعالى: من ماء صديد. من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء، وهو ماء يسير من أجسام آل جهنم. يعني قد يعرفها كثير من الناس. نعم، وتعرف نفسه، وتعرف نفسه، واضح، وتعرف. نعم، لماذا؟ لأن الصديق ليس جامدا، مشتق سعيد. نعم، تفضل. فالموضح لمتبوعه في المعارف نحو: وجاء أبو حفص عمر. وإعرابه: جاء فاعل ماض، وأبوه فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف وحفص مضاف إليه مجرور بالكسرة، وعمر عطف بيان على أبو مرفوع بالضمة الظاهرة. والثاني عطف النسق، وهو المراد هنا، وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية. هذا هو عطف النسق، هو الذي يتوسط بينه وبين معطوفه أو متبوعه حرف عطف. يسمى عطف نسق المعنى. نعم. وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف، أحد حروف العطف الآتية التي أشار لها بقوله: وحروف العطف عشرة. وإعراب الواو للاستئناف: حروف مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وحروف مضاف والعطف مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. عشرة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. الواو وما عطف عليها خبر المبتدأ، يعني أن الواو أحد حروف العطف وهي لمطلق الجمع، فلا تدل على معية ولا ترتيب، نحو جاء زيد وعمر. هذا الأصل في استعمال الواو لمطلق الجمع، ومر معنا ذلك في أصول التقدير. جاء زيد وعمر في مطلق الجمع، يعني مجيئهم، واضح؟ نعم. سواء كان هذا أصل استعمالها، أما المعية أو الترتيب هذا معاني فرعية على أصل المعنى للواو وهي مطلق الجمع، وهم عليه جمهور اللغويين والأصوليين. نعم. سواء كان مجيء زيد قبل مجيء عمر أو بعده أو معه. وإعرابه: جاء فاعل ماض، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وعمر الواو حرف عطف، عمر معطوف عليه. يعني لا تدل لا على ترتيب ولا على تراخي ولا على تعقيب. لا، هذا المقصود سواء كان مجيء زيد قبل عمر أو بعده أو معه. نعم. وإعرابه: جاء فاعل ماض، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وعمر الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. والفاء: الواو حرف عطف، الفاء معطوف على الواو، والمعطوف على المرفوع مرفوع، يعني أن الفاء هي الحرف الثاني من حروف العطف وهي للترتيب والتعقيب، نحو جاء زيد فعمر. إذا كان مجيء عمر بعد مجيء زيد، إذا كان مجيء عمر على الحكاية ولا كيف طلعت معه، إذا على الصيغة الإعرابية يعني سيكون الواو إليك، إذا كان مجيء عمر. أما إذا أردت على الحكاية يعني كما هو المثال، نعم. إذا كان مجيء عمر بعد مجيء زيد من غير مهملة. وإعرابه: جاء فاعل ماض، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، فعمر الفاء حرف عطف، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. يعني هنا الفاء هذا من أهم المباحث التي يستفيد منها طالب العلم في معاني الحروف. الفاء قلنا للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب. معنى الترتيب كما في الحاشية هو وضع كل شيء في مرتبته، وضع كل شيء في مرتبته، والمراد به هنا كون ما بعد الفاء جاء زيد فأمر، هو كون ما بعد الفاء واقعا بعد ما قبلها في الوجود، يعني وجود مجيء زيد سابق الوجود على وجود مجيء عمر، فيكون ما بعد الفاء واقعا بعد ما قبلها في الوجود او في الذكر، اما في الوجود او في الذكر، نحو قوله تعالى: ونادى نوح ربه. نعم، ترتيب، يعني هو نادى ربه في ترتيب هذا مقصود الذكر في المذكور، يعني مش في الوجود. واضح ان لا يستقيم ولا ان نقول ان ما بعد الفاء هنا يعني متاخر في الوجود على ما قبل الفاء، لا يستقيم هنا في الذكر. والتعقيب هو ان يكون ما بعده واقعا عقب وقوع ما قبله، وهو في كل شيء بحسبه. إن التعاقب هنا فترة زمنية أو مسافة زمنية تكون يعني كما قلنا بعد المذبوح المعقب عليه، لكن كل بحسبه من حيث المسافة الزمنية الطول والقصر. يقال تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل ولو طالت، وإنما دلله إن كان يغني عنه الترتيب ليعلم اعتباره في الوضع. يعني هنا الترتيب هو أن يكون ما بعد الفائت في الوجود متأخر على ما قبل الفائت. يعني هنا هو عقد. يعني طيب لماذا قلنا الواو الفاء للترتيب والتعقيد؟ يعني لزيادة الإطار ولا يشتغل عنه، هو ترتيب في الوجود أو في الذكر، وكذلك يكون عقبة، يكون عقبة. نعم طبعا. وثم الواو حرف عطف، ثم معطوف على الواو مبني على الفتح في محل رفع، يعني أن ثم هي الحرف الثالث من حروف العطف، وهي للترتيب والتراخي، نحو جاء زيد ثم عمرو، إذا كان مجيء عمرو بعد مجيء زيد بمهملة. وإعرابه جاء فاعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ثم عمرو ثم حرف عطف، عمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأو الواو حرف عطف، أو معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع، يعني أن أو هي الحرف الرابع من حروف العطف، وهي لأحد الشيئين أو الأشياء، وتستعمل لمعان منها الشك، نحو جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم. أي تردد في المجيء، جاء زيد أو عمرو، تردد شك. نحو جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم عين الجاء منهما. وإعرابه جاء فعل ماض وزيد فاعل، أو عمرو أو حرف عطف، عمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأم الواو حرف عطف، أم معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع، يعني أن أم هي الحرف الخامس من حروف العطف، وتستعمل لمعان منها طلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أجاء زيد أم عمرو، إذا كنت تعلم أن الجاء منهما واحد ولم تعلم عينه. وإعرابه أجاء زيد، الهمزة للاستفهام، جاء فعل ماض وزيد فاعل، أم حرف عطف لطلب التعيين، وعمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع. والمعنى أيهما جاء، وإما بكسر الهمزة الواو حرف عطف. هنا أم في هذا المثال حرف عطف لطلب التعيين، أجاء زيد أم عمر، يعني هنا طلبت تعيين الجائي، تعيين الجائي. نعم. وإما بكسر الهمزة الواو حرف عطف، إما معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع، يعني أن إما هي الحرف السادس من حروف العطف، وتستعمل لمعان منها التخيير، نحو قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. وإعرابه فإما الفاء فاء الفصيحة، إما حرف تخيير، منا مفعول بفعل محذوف تقديره تمنون منا، فتمنون فعل مضارع مرفوع لثبوت النون والواو فعل، ومنا مفعول مطلق منصوب بتمنون. واما فداء يعني تمنون منا مفعول مطلق بفعل محذوف. واما فداء الواو حرف عطف، وإما حرف تخيير، وقال المصنف حرف عطف وهو ضعيف. وفداء منصوب بفعل محذوف تقديره تفدون فداء، فتفدول فعل مضارع يعني هناك إما من بعد وإما فداء إما الثانية يعني ليست كرحة لأن يعني عندنا الواو نعم الله فلا يجتمع عاقدان متتالية فتكون إما الثانية هذه زائدة لازم زائدة للتوكيد فقط فإما من بعد وإما فداء لأنه إما الأولى هي التي طلبت التي دلت على التقدير الثانية زائدة لازم للتأكيد وفداء منصوب بفعل محذوف تقديره تفدون فداء فتفدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وفداء مفعول مطلق منصوب بتفدون فقد علمت ان العاطفه هو الواو لا اما على الصحيح خلافا للمصنف فعليه تكون حروف العطف تسعه لا عشره نعم طيب قوله فإما منا إما التي بعد الثالث تصبيحة للتخيير هذه التخيير والتقصير واضح؟ طيب الشاهد هو الذي معناها لأن ابن أجروف قال إما حرف عطف يعني وكأن إما الثانية هي حرف عطف واضح؟ لكنها ليست حرف عطف زائدة قلنا زيادة اللازمة للتوكيد فيكون العطف هنا الواو ثم ليست عطف أبدا ابن الحاجب قال هنا إن مجموع الواو وإما هو حرف العطف سوف بعض ولا مانع من أن تكون الواو حرفا في موضع وبعض حرف في موضع آخر وهو حرف انظر ابن الحاجب ماذا قال يعني قال هذه نصف عاطفة الواو وإما اللي بعدها نصف النصف كل وإما هما يعني كلاهما كونا حرف عطف إما الأولى ذيك حرف تخيير وتفصيل هي تعرف حرف توكيد وتفصيل وتخيير إما نعم وهو صحيح وبل الواو حرف عطف بل معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع يعني أن بل هي الحرف السابع من حروف العطف وتأتي لمعاني منها الإضراب الانتقالي نحو جاء زيد بل عمرو وإذا قصدت الحكم على عمرو بالمجيء فصار زيد مسكوتا عنه يعني هنا للإضراب أنك قلت جاء زيد بل عمرو أي أنك أضربت على زيد وأثبت عمرو بالمجيء اضراب انتقالي يسمى واعراب يعني انتقلنا من شيء الى شيء اخر نعم زيد واعراب جاء زيد فعل وفعل بل حرف عطف عمرو معطوف على زيد يعني عندما قال هنا فصار زيد مسكوتا عنه بمعنى انه يجوز ثبوت الحكم له وعدمه يعني ليس بمعنى عدميه الحكم بالمطلق هذا هو المسكوت عنه اما ان تثبت او تنفي الحكم عنه كان المتكلم قال وقال احكم على الثاني ولا تعرض للاول يعني الثاني لكن دون نفي انا يهمني الثاني الحكم الثاني جاء زيد بل عمرو نعم واعرابه جاء زيد فعل وفاعل بل حرف عطف عمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع ولا الواو حرف عطف لا معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع يعني لا هي الحرف الثامن من حروف العطف وتأتي لمعان منها أنها تثبت لما بعدها نقيض ما قبلها عكس بل نحو جاء زيد لا عمرو وإعرابه جاء فعل يعني مثل ما بعد نقيض ما قبلها. جاء عمرو يعني عدم مجيء عدم مجيء زيد نقيض. فقول لك نعم نقول لك هي نقول لك الزمن نسأل على هذا صرف الجزام الرقية عشق الله جاء وتأتي لما عارف منها أنها تثبت لما بعدها نقيض ما قبلها عكس بل نحو جاء زيد لا عمرو وإعرابه جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة لا نافية عمرو معطوف بلا على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع ولكن الواو حرف عطف لا ولكن الواو حرف عطف لكن معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع يعني أن لكن هي الحرف التاسع من حروف العطف وهي لإثبات نقيض ما قبلها لما بعدها نحو ما رأيت زيدا لكن عمرا وإعراب يعني هنا عكس لا لا كما قال تثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ولكن عكسها تماما هي تثبت نقيض ما قبلها لما بعدها نعم نفينا رؤية زيد أثبتنا رؤية عمرو بعكس لا نحو ما رأيت زيدا لكن عمرا وإعرابه ما نافية ورأيت فاعل وفاعل وزيدا مفعول به منصوب لكن حرف عطف عمرا معطوف على زيد والمعطوف على المنصوب منصوب وحتى الواو حرف عطف حتى معطوف على الواو مبني على السكون في محل رفع في بعض جار ومجرور في محل نصب على الحال من حتى وبعض مضاف والمواضع مضاف إليه مجرور بالكثرة الظاهرة يعني أن الحرف العاشر من حروف العطف حتى بشرط أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها كما أشار لذلك بقوله في بعض المواضع يعني شرط حتى أن تكون عاطفة أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها نعم أكلت السمكة حتى رأس السمكة بعض من السمكة التي هي كل هذا هو الشرط أعتقد أن تكون عاطفة أن يكون ما بعدها جزء لما قبلها كما أشار لذلك بقوله في بعض المواضع نحو أكلت السمكة حتى رأسها وإعرابه أكلت السمكة فعل وفاعل ومفعول حتى حرف عطف رأس معطوف على السمكة والمعطوف على المنصوب منصوب ورأس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر هذا إذا نصب هذا إذا نصب لك أن ترفع أكلت السمكة حتى رأسها ولك أن تجرت ذلك حتى رأسها هذا إذا نصبت رأسها فإن رفعتها كانت حرف ابتداء حتى الشوكة يشافها ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا وصب حتى الشوكة يشافها حرف ابتداء فإن رفعتها كانت حرف ابتداء ورأس مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة ورأس مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر وخبر المبتدأ محذوف تقديره مأكول فمأكول خبر المبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة وإن جررت رأسها كانت حرف جر ورأس قلت لكم حتى رأسها حتى حرف ابتداء حتى رأسها حتى حرف عطف حتى رأسها حتى حرف جر كانت حرف جر ورأس مجرور بحتى وعلامة جر الكسرة الظاهرة ورأس مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر فإن الفاء للفصيحة إن حرف شرط جاز يجزم فعلين، الأول فعل شرط. إن حرف شرط جاز يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. عطفت عطف فعل الماضي في محل جزم بأن فعل الشرط، والتاء ضمير المخاطب في محل رفع فاعل. بها جار ومجرور متعلق بعطفت. على مرفوع جار ومجرور متعلق أيضا بعطفت. رفعت فعل ماضي في محل جزم بأن جواب الشرط، والتاء ضمير المخاطب فاعل. أو حرف عطف على منصوب جار ومجرور متعلق بفعل شرط مقدر دل عليه ما قبله والتقدير، أو إن عطفت بها منصوب. نصبت فعل وفاعل، والفعل في محل جزم جواب الشرط المقدر، والجملة معطوفة على جملة الشرط قبلها، وكذلك قوله أو على مخفوض حفظت أو مجزوم جزمت، فكل منها جملة شرطية حذف شرطها مع أداته وبقى جوابها. يعني أو إن خفضت على مخفوض حفظت، أو إن جزمت على مجزوم جزمت. حرب الشرط وفعل الشرط محذوفان كلاهما. والتقدير أو إن عطفت بها على مخفوض خفضت، أو إن عطفت بها على مجزوم جزمت، والجملتان معطوفتان على الأولى. ولم يجعل قوله على منصوب إلى آخره معطوفا على قوله على مرفوع، لئلا يلزم العطف على عاملين مختلفين وهو ممنوع. ولا يقال يلزم من جعلك أو على منصوب متعلقا بفعل متعلقا بفعل محذوف واقع بعد أو العاطفة أن يحذف المعطوف ويبقى معموله، وذلك لا يجوز إلا بعد الواو الخاصة دون أو وغيرها، لأن نقول المعطوف الجملة الشرطية بأكلها لا فعل الشرط فقط. هذه مسألة خلافية تحقيق فيها أن عندما نعطف على الجملة الشرطية نعطف على الجملة على الجملة بأكلها، لا نعطف كما قال هنا على فعل الشرط، وإنما نعطف على الجملة. يعني إن أكرمت زيدا مثلا إن جاء زيد فأكرمه، وإن جاء عمرو فأطعمه مثلا. هنا عندما عطفنا الواو يعني قلت معطوف على الكامل الجملة التي سابقة، يعني الجملة الشرطية كاملة بحرفها وفعل شرطها وجواب شرطها. نعم، هذا هو التحقيق، لا على فعل الشرط ولا على جواب الشرط ولا على حرف الشرط. تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفعل مستدر تقديره أنت، يعني أنك تقول في مثال المرفوع قام زيد وعمر، وإعراب قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وتقوم في مثال المنصوب رأيت زيدا وعمر. وتقول في مثال المنصوب وتقول في مثال المنصوب رأيت زيدا وعمرا، وإعراب الواو حرف عطف، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، وعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب. نعم، والجملة معطوفة على جملة قام زيد وعمر. وتقول في مثال المجهول مررت بزيد وعمر، وإعراب الواو حرف عطف، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمررت، وعمر الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور. وكان عليه أن يمثل للمرفوع والمنصوب والمجزوم من الأفعال. ومثال الأول يعني عطف الأسماء وعطف الأفعال. نعم. ومثال الأول يقوم ويقعد زيد. يعني هذا في المرفوع. فعل مضارع محكوم عطوف على يقوم. وإعراب يقوم فعل مضارع مرفوع ويقعد الواو حرف عطف يقعد فعل مضارع معطوف على يقوم والمعطوف على المرفوع مرفوع. وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ومثال الثاني لن يقوم ويقعد زيد وإعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال. طيب زيد هنا فاعل لأي فاعل؟ عندما أعرف عندما قال يقوم أي فاعل يقوم؟ هو زيد لأنه يقعد معطوف على زيد معطوف على يقوم. فزيد هنا فاعل يقوم لأن يقعد معطوف. نعم. لن يقوم ويقعد زيد وإعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال. يقوم فعل مضارع منصوب بلن ويقعد معطوف على يقوم والمعطوف على المنصوب منصوب. وزيد فاعل مرفوع. ومثال ثالث لم يقم ويقعد زيد وإعراب لم حرف نفي وجزم وقلب. يقوم فعل مضارع مجزوم بلن وعلامة جزمه السكون. ويقعد فعل مضارع معطوف على يقوم والمعطوف على المجزوم مجزوم. زيد فاعل. نعم. وبهذا ننتهي من المعطوفات وحروف العطف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.